والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كلهم وأزواج كلهم وذريه كلهم صحابة كل أجمعين التابعين لهم في إحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الضوئي رحمه الله تعالى: ونفعنا بالأم ومدنا في الدارين آمين. باب أحكام تأويل الرؤيا إلى أن قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الأخيري، أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد الماتري الهجاني، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس عن الزهري عن ابن سيمة بن ثابت عن أمه أنه خزيمة رضي الله تعالى رأى فيما يرى النائم أنه سجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فاتجأله وقال: صدق رؤياك. فسجد على جبهته. وقد يرى الشيء في المنام للرجل، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام حقق له منامه، حقق له منامه وجعل منامه يعني معمولا به. قال: إني رأيت يا رسول الله أني أسجد على جبهتك. نعم. فالرسول عليه السلام اتبيع وأمره أن يسجد على إيه؟ على جبهته، على جبهة الرسول عليه السلام. وهذه منقبة عظيمة وصل فيها هذا الرجل، هذا مما يدل شدة حبه للحبيب العظيم سيدنا محمد. نسأل الله أن يجعل حبه وحب نبيه وحب أصحابه وحب الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين وأصحاب كل في سوداء قلوبنا، ولا يجعل غلا لأخواننا المسلمين. نعم. طيب. وقد يرى الشيء في المنام للرجل ويكون تعويل لولده أو قريب أو سميه. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو سميه، أو سميه يعني أن يسمى باسم، أنت اسمك يعقوب، فيأتي إنسان يحبك فيسمي ابنه باسمك، فيكون هذا المسمى باسم يعقوب ثانيا مسمى للأول. نعم. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم مبايعة أبي جهل معه، فكان ذلك لابنه إكرمة، فلما أسلم قال عليه السلام: هو هذا. ورأى لأسد بن الأسد ولاية مكة، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى مبايعته لأبي جهل، وأبو جهل قد مات على الكفر لعنة الله عليه، وهو فرعون هذه الأمة، فرعون هذه الأمة لعنة الله عليه. فالرسول لما أسلم ابنه عكرمة، نعم، أولها بأن المراد به هو عكرمة ابن أبي جهل رضي الله تعالى عنه، وكان من شجعان العرب، من شجعان العرب المشهورين الذين في بعد ما توفي الرسول وقفوا في الجهاد، حق الجهاد رضي الله تعالى عنهم، وكان من كبار الفدائيين، فدائيين كان من كبار الفدائيين، كان يذهب بنفسه ويقاتل الجيوش رضي الله تعالى عنه. نعم. ورأى لأسيد بن العاص يخرج من من من من من من, من, من, من القبيض الطيب أو عكرمة رضي الله تعالى عنه ابن أبي جهل، نعم، طيب، خرج من خبيث. نعم. طيب. ورأى لأسيد بن العاص ولاية مكة، فقال لابنه حتى ابن أسيد: والله النبي صلى الله عليه وسلم مكة. باب أول من تولى مكة في زمن الرسول جعله أميرا عليها ابن أسيد، عتاب ابن أسيد بفتح الهمزة، وكان عمره في ذلك الوقت لا يتجاوز 20 سنة. نعم. لكن الله الرسول عليه السلام رأى حذاقته ومعرفته، نعم، ولذلك ولاه على شيوخ من مكة، على شيوخ، نعم، رضي الله تعالى عنه. ومات الرسول وهو باق على ولايته حتى جاء الصديق وأبقاه عليها، فتوفي في الوقت الذي توفي الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. باب تأويل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. أخبرنا أحمد عبد الله، يعني من رأى الرسول في المنام بماذا نؤولها؟ أخبرنا أحمد بن عبد الله صالح أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المسني حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله حفيد العباس بن حمزة أخبرنا حدثنا أبو علي حسين بن مفادر البجلي حدثنا أفان حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا ثابت أخبرنا أنس رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. يعني الرسول روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من رآني في المنام فقد رآني حقا، يعني بصفاتي وخلقي وخلقي، لأن الشيطان لا يتمثل بي. فمن سأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا إياه في المنام عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال إن رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن المعلى بن أشيد. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرؤيا جزء من 49 و40 يعني جزءا من النبوة. جزءا من النبوة. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوجاني أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزائي أخبرنا هيثة بن قلب الشاشي حدثنا أبو إيسى الدرميدي حدثنا عبد الله بن أبي سيد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا ابن أخي ابن شهاب بن سهري عن أمه قال أبو سلامة قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في النوم فقد رآني الحق. هذا حديث فقد رآني الحق يعني رآني صدقا لا يتمثل الشيطان بي. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن خلي بن خلي عن محمد بن مهرب عن سبيدي عن الزهري قال وقال وتابع يونس بن أخي الزهري وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني أخبرنا أبو محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجربدي حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد بن شهاب حدثني أبو سلامة بن عبد الرحمن أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيرني في اليقظة أولى كأنما رآني في اليقظة ولا يتمثل شيطان بي. وقال أبو سلامة رضي الله تعالى قال أبو قتادة من رآني فقد رآني الحق. قد رآني حقا يعني الحق يعني رآني حقا ليس كذبا، أن الشيطان لا يتمثل بي. وهنا في الحديث رواية صحابي عن صحابي أبو سلمة يروي عن من؟ عن أبي قدادة وكذا؟ عن أبي قدادة، كأن أبو سلمة رضي الله تعالى عنه لم يكن حاضرا، فلما حضر أخبره الصحابي أبو قدادة بأن الرسول قال كذا وكذا إلى آخره. نعم. وهذا ما يدل على أن أبو سلمة وهو زوج أم سلمة لأنه هو مات وكان أخا للرسول في الرضاعة، لأنه ثلاثة أخوان الرسول اثنين في الرضاعة، سيدنا حمزة عمه لأنه كان قرينا له في العمر. نعم. وسيدنا حمزة سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو سلمة رضي الله تعالى عنه. نعم. كل من قريش وكلهم رضعوا من ثويبة جارية لأبي لهب. فلما وضع الرسول عليه الصلاة والسلام ولما الرسول وضع من بطن أمه نعم أرضعته ثويبة من أرضعوا ثويبة جارية أبي لهب فاعتقها أبو لهب. فلذلك الله سبحانه وتعالى جاز أبي أبا لهب أنه في يوم الاثنين يمس من هذا الموضع يخرج له ماء ليس ماء الجنة، لأن ماء الجنة محرم على الكافرين. وأبو لهب كافر، لأن الله يقول سيصلى نارا ذات لهب. نعم. وضد أبي لهب من سلمان الفارسي. سلمان رجل أعجمي من أهل إيران. نعم. لكن لما كان إيمانه صدقا وعدلا، وتعب في مجيئه من بلاد إيران، وصل وسرق وبيع عبدا إلى أن وصل مبيعه إلى المدينة، هو يبغى المدينة. نعم. لأنه سمع من شيخه. نعم. فلما جاء المدينة هو مملوك، وكان عند يهودي، اليهودي ملكه. فلما سمع أن الرسول وصل نزل من فوق النخلة وذهب، وأخذ معه طبقين من التمر، وكان عنده أمارية يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. فلما جاء إلى الرسول عليه السلام قال يا أول مرة قدم الطبق حق الصدقة، الرسول قال نحن لا نقبل الصدقة. نعم. أمر أن تعطى لغيره. فلما جاء في اليوم الثاني، نعم، أما وقال هذه هي، قبلها الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم كان يتحين وينظر إلى ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام ليرى الإيه خاتم النبوة. والرسول لما علم أنه يريد أن يرى خاتم النبوة برح له عن عن عن عن إزاره، فرآه رضي الله تعالى عنه. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، ووضع الكفر الشريف أبا لهب. العمل لا تقل نسبي، لا تقل نسبي وحسبي أبدا. فين عملك؟ فين عمل يوم القيامة؟ إيه؟ فلا يسألون عن الأنساب، إنما يسألون على الإيه؟ عن العمل. فين اللي الحفيظة حقتك؟ فين حفظ العمل؟ نسأل الله أن يوفقنا وإياكم بحبه وحب رسوله، حب الله وحب رسوله، والعمل لوجه الله ومتابعة محمد. لا تخرج عن محمد أبدا أبدا، لا تخرج عنه. إذا صح الحديث عن محمد لا بد أن تأخذ به وتعمل به. لا تقول قال الشافعي قال مالك قال، لا، فين محمد وفين غيره؟ فين الجوهر وفين غيره؟ نسأل الله أن يجعل حبه في سداء قلوبنا، ومتنا على حبه يدخلنا الجنة معه، ويجعلنا في أعلى جنات الفردوس تحت لواء محمد، تحت لواء الحمد، صلوات الله وسلامه عليه. طيب. هذا حديث متفق على جهتي، أخرج محمد عن عبد الله عن يونس وقال من رأني في المنام فسيرني في اليقظة. وأخرج مسلم عن حرملة عن بغبين عن يونس عن شقه. وقال الإمام رضي الله تعالى عن رؤية الله في المنام جائزة. وقال مؤاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية المنام، رؤية النبي في المنام رؤية الله، رؤية الله في المنام، رؤية الله في المنام جائزة. وش يقول الحديث؟ وقال مؤاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم إني لأشكو فرأيت ربي. لا شك الرسول رأى ربه، الرسول رأى ربه سوف ترى، ونحن إن شاء الله سنراه. سنراه متى؟ في يوم القيامة. أخبرنا الرسول أنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. شو القمر قدامك كيف؟ إن شاء الله. أما غير الرسل لا، ما يرون الله في الدنيا. لا، طلب أن يراه، قال انظر إلى هذا الجبل، إن بقي مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه إلى الجبل جعله إيه؟ مال باحث زي النموذ من النور. نسأل الله السلام. طيب. وتكون رؤيته جلت قدرته ظهور العدل والفرج والخصب والخير. يعني إذا رأيت في المنام ربك أيها الإنسان، يعني الصورة التي لا نكونها، سبحان الذي ليس كمثلي شيء وهو السميع العليم. نعم. إذا من الله عليك وأخبرت أن هذه صورة الله سبحانه وتعالى، لكن لا نحيط به علما، ليس كمثلي شيء وهو السميع العليم، يجيك الشيطان يقول لك كذا هو كذا هو كذا هو كذا، لأنه مخالف لخلقه. ليس كمثل شيء سبحانه وتعالى. فأنت تلزم الآية هذه، إذا جاءك الشيطان قال كيف ربك ليس كمثل شيء وهو السميع العليم. نسأل الله أن يوفقنا ذوي الإيمان. نعم. فإن رآه فوعد له جنتان أو مغفرتان أو نجاة من النار. فقوله يعني أن الإنسان الذي يعني يرى ربه في المنام سبحان الذي لا يكيف. نعم. ولا كيف هو كيف هو كيف هو لا سبحانه وتعالى. فهذا معناه أن يدخل الجنة إن شاء الله تحت الرحمة. نعم. فقوله حق ووعده ست، وإن رآه ينذو إليه فهو رحمته، وإن رآه فقول حق صدق ورحمة، وإن رآه ينظر إليه فهو رحمة، وإن رآه مؤرضا أنه فهو تحذير من الذنوب لقول سبحانه وتعالى. هكذا يا شيخ لا تعرض أي لا تعرض عنهم إعراض مستهين. مستهين يعني متكبر، يعني يشوف نفسه هو أحسن الناس وغيره يستهين بهم. شوف الرسول يؤدب نبيه العظيم مع أنه الرسول مؤدب، لكن يزيده تأديبا وهي كناية لأمته. أمتك لا يفعل كذا. وإما تعرضن عنهم عن السفهاء وعن قريش الذين لا يرون يتبعوك وكذا كذا تزعن ابتغاء رحمة من ربك. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يتستكبر حاشاه عليه الصلاة والسلام، بل كان يبكي إذا كان هم دعاهم إلى الإسلام وهم يتخلفون عن إجابته. كان يبكي يريد أن يدخلوا كلهم الجنة. لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك قاتل نفسك يا محمد ألا يكونوا مؤمنين. يبغون كل مؤمن ما يبغى للنار شيء. حبيب العظم رؤوف رحيم بخلقه بأمته صلوات الله وسلامه عليه، لا عنده تكبر ولا شيء. ذلك الرجل الذي في غزوة بدر كانت بطنه نادرة، بس بطنه نادرة الرسول يقص الصفوف وهذا بطنه بارد قليل، هو سواها بالعنية، هو سواها بالقصد، خرج بطنه كده فتطول في يده جريدة أو عصا فسلحه بها فقال يا رسول الله أوجعتني، ما أوجع كده بشويه أوجعتني يا رسول الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام إيش فعل؟ قال أنا نبي، كشف عن بطنه الشريفة وقال اقتص مني. قال له أنا أرفع منك، أنا في القبر يحطوني في قبر في ذهب وفضة وأنت في قبر في تراب. فتح عن بطنه الشريفة، فذلك الرجل ورجع قبل بطن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أنا أردت هذه الأمور، أنا أردت أن شفتي تصل إلى جلدك، أنا بأدخل المعمى وما بخارجها، أبأدخل أقاتل القتال تمام، وعارف أني ما أرجع، فأنا جعلت أن يكون شفتي آخر ما تقبل جلدك عليه الصلاة والسلام. نسأل إن شاء الله هذه المحبة اللي ما فيها طغيان، أما لا تطغوا طغيان ترفع فوق تقول هذا والله هذا بيده منفعة هذا بيده شيء، لا، المنفعة كلها بيد الله سبحانه وتعالى. من رفعته إلى جهة المنفعة الإنسان لو حالك هذا اللي بيجي من جماعة الشيخ محمد مرداد والشيخ الغفور الله يرحمه. نعم سعيد غبرة ايش يقول؟ غبرة ها؟ غبرة بالذات انظر الكلام يا شيخ، انظر الكلام يقول لك انظر الكلام يقول لك انظر الكلام يقول لك انظر الكلام يقول لك انظر الكلام يقول لك انظر الكلام يقول لك انظر الكلام يقول لك انظر الكلام يقول لك انظر الكلام يقول لك انظر الكلام يقول لك انظر الكلام يقول لك انظر الكلام يقول لك انظر الكلام يقول لك انظر الكلام يقول لك انظر الكلام يقول لك انظر الكلام يقول لك انظر الكلام يقول لك انظر الكلام يقول لك انظر الكلام يقول لك انظر الكلام يقول لك انظر الكلام يقول لك انظر الكلام يقول لك انظر الكلام يقول لك انظر الكلام يقول لك انظر الكلام يقول لك انظر الكلام يقول لك انظر الكلام يقول لك انظر الكلام يقول لك انظر الكلام يقول لك انظر الكلام يقول ل إبراهيم قبره. انصدم؟ انصرك سرقوا الحكومة والحكومة مشكوهم والحمد لله دول السوق دخلوا على على بنك الرايح وقضوا الذي كم ملايين لكن عارفوا اللي جينا هنا اللي جينا الولد الطويل ايوه اللي جينا يقول له اقول محلة من اكل هو مسكين هو لا اله الا الله ورث ناس ماتوا من اهله وراح محل عسريه ما صالح معاه وبعدين الحاصل نسال الله السلامه. طيب سيدي وانما يجوز ان تعرض عنهم عند عجز يعرض وعائق يعوق. هيا شوف الرسول الله يقول لرسوله انما تعرض عنهم ما تكلمه ولا شيء عند عارض يعرض للادب. طيب ها وانت عند ذلك ترجو من الله سبحانه وتعالى فتحك بالخير لتتوصل به الى مواساة السائل فان معاد بك الحال فقل لهم قولا ميسورا. اذا قال عندك يا محمد شيء من اشياء الدنيا فاكرم السائل والفقير وذي الحاجة. نعم وان لم يكن عندك شيء فقل الله يعطينا ويعطيك ردهم ردا ايه جميلة ردهم ردا ايه جميلة. الله يوفقنا الله يوفقنا لهذه الاداب لهذه الاداب. بعدنا والله سعد بعد العين شوفوا لما هو يشحت هو شاب يقول له يا شيخ هو صحيح شاب يشحت مو عيب عليه واحد قوي يشحت مو عيب عليه بالله عيب لان الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه ذلك الرجل نعم وقوي نعم وكان ما عليه الا ازاره ورداءه فقط ما عنده غيره فلما اخبر الرسول بذلك الرسول اخذ الازار وقال من يشتري هذا او كما قال واحد ادى في درهم قال هذا درهم يا رسول الله الثاني قال درهمين الرسول باعه على صاحب الدرهمين شوف واخذ الدرهمين وقال له اشتري بها حبلا وفأسا الذي يضرب القيو حق القيو الحديد قال واذهب اختطف ولا تريني يعني معناته وجهك الا بعد مدة اسبوع وهو بعد اسبوع جاي رضي الله تعالى عن الصحابي الجليل هذا الشاب نعم واذا في يده هذا احسن ولا يا ربي يا كريم وإلا تجي على بيوت الناس الكبار انت واهلك والجماعة وكلهم تنزل عليهم ضيوف بالله مو عيب ايش يقولوا هذول كباسين يسموك كباسين واذا كنت من اهل الرسول كيف تكون الصفة الجميلة الذي كان يبتعد عنها الرسول يبتعد عن الصدقة محمد أو آل محمد ليس إنما هذه أوصاف الناس الصدقة أوصاف الناس ما كان يقبلها الرسول وهي محرمة في الزكاة ما يمكن نعطي من مال الزكاة واحد ينتسب إلى الرسول لا شريف ولا سيد هذا عندنا في الفقه نحن والمذاهب كلها متفقون لا والمهاجر بين المختلف ليه؟ لأن هذه الصدقة أوصاف الناس هو ينجرها عشان إيه؟ عشان يرفع عشان ينمى ماله نعم عشان يغفر له صابون خطي أوصاف الناس نسأل الله أن يؤدبنا نسأل الله أن يرفع قدرنا ما يمكن واحد يكون من تسبة الرسول يضع نفسه في محل الوضع لا إذا كان هو شاب وإذا كان هو مثلا عنده مال يروج ماله نعم إن شاء الله يوفقنا وإياكم الله يحبه ويرضى نعم الثانية في سبب نزولها قال ابن زيد نزلت الآية في قوم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأبى أن يعطيهم لأنه كان يعلم منهم نفقة المال في فساد يعني بعضهم يقول على أن هذه الآية نزلت أن الجماعة من الصحابة يطلبون الرسول عليه الصلاة والسلام نعم من المال والرسول يعرف منهم أنهم يأخذوا هذا المال وينفقوه في الفساد فما كان يرضى يعطيه عليه الصلاة والسلام نعم. فكان يريد عنهم رغبة في الأجر في منعهم لئلا يعينهم على فسادهم. لئلا يعينهم على فسادهم. من أعان على طاعة كتب له أجرها وأجر من فعلها. ومن أعان كذلك على فساد كتب عليه أجر ذنوبها وذنوب من عمل بها. نعم. فقال عطاء القراثاني في قوله تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. قال ليس هذا في ذكر الوالدين. جاء ناس من مزينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر سبب نزول الآية. وإذا ذكر السبب ظهر العجب. سبب يبين لك الآية ايش السبب يا شيخ. أن جماعة من مزينة من قبيلة مزينة نعم جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام. جاء ناس من مزينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحملونه فقال لا أجد ما أحملكم عليه. شو يستحملونه يعني رضي الله تعالى مو يأكلوا. يقول يا رسول الله ركبنا نروح الجهاد ركبنا على جبنا إبل ما عندنا فلوس جبنا إبل نركب عليها نروح للجهاد. الرسول قال لهم لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا على إيه؟ على ذهاب الجهاد ما عندهم. والرسول ذلك الوقت ما عنده لساعة الإسلام في أولادي إيه ذهبوا يبكوا على أنهم ما راحوا مع أخوانهم.